تفسير الآية 53 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 55: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت مؤمنا لا كافرا. برجاء مراجعة الآية 6 و7 من سورة البقرة للشرح والتفصيل. وإذا كنت متجنبا تماما لعذاب الله في الدنيا والآخرة بالتمسك على الدوام بكل أخلاق الإسلام والعمل بها مع التوبة من كل شر أولا بأول، بالاستغفار باللسان وبالندم بداخل العقل وبالعزم بداخله على عدم العودة للشر وبرد الحقوق لأهلها إن كان الشر متعلقا بالآخرين، لتعود لك سعادتك التامة بإسلامك وخيره من غير أي تعكير بأي تعاسة بسبب أي شر. هذا ومعنى قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب، أي ويطلبون منه صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين من بعده بصورة فيها تكذيب واستكبار واستهزاء واستهتار سرعة إنزال عذاب الله بهم الذي يعدهم به إن كان صادقا، فإن لم ينزل فهو إذن كاذب والمسلمون كاذبون. فهم بدلا أن يتعمقوا في كلامه ويحسنوا استخدام عقولهم ويطلبوا وقتا للتفكير فيه ومزيدا من الأدلة ليقتنعوا به ويتمنوا الهداية للخير كما هو يتوقع أن يحدث من صاحب أي عقل منصف عادل، إذا بهم يطلبون الهلاك لإثبات صدقه، إنهم يتمنون حتى العذاب ويفضلونه على أن يهتدوا، بما يدل بلا أي شك على تمام إصرارهم على حالهم دون أي مراجعة لذواتهم وتراجعهم بأي خطوة نحو الخير، فهم مستمرون على كل شر حتى نهايتهم. وحين ينزل العذاب المهلك بهم فلن يكون لهم أي فرصة للعودة، ألا يعقلون ذلك؟ لقد كان من الممكن حتى طلب عقوبة خفيفة كإثبات على صدقه، بحيث لو تحققت يكون لهم فرصة للعودة، فالعقل يقول ذلك، ولكنه تعطيل العقول بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، أو نزوة فاسدة عارضة. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك والاستئصال التام من الحياة. قوله تعالى: ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، أي ولولا أن الله تعالى قد حدد بحكمته بكل دقة دون أي عبث أجلا مسمى، أي موعدا محددا لكل حدث بما يحقق المصلحة لخلقه على أكمل وأسعد وجه، ومنه تحديد موعد العذاب الدنيوي لمن يستحق، وعذابه في القبر بعد موته، وموعد الحساب الختامي في يوم القيامة. لكان أنزله بهم فورا لأنهم يستحقونه تماما بسبب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم لأنفسهم ولمن حولهم، بل وأحيانا للكون كله. ولكنه تعالى حليم رحيم بهم رغم أنهم يسيئون التعامل مع هذا الحلم وهذه الرحمة، فهو يعطي لهم الفرصة بعد الأخرى ويتركهم لفترات، أو يوقظهم ببعض عقوبات خفيفة لعلهم يستفيقون هم أو من ذرياتهم ويعودون للخير وللسعادة في الدارين. قوله تعالى: وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، أي والله وبكل تأكيد، أي والله وبكل تأكيد سيحضرهم موعد هذا العذاب الدنيوي، وسيكون بغتة أي فجأة دون أن يدروا من أين جاءهم ولا كيف بدأ، بحيث لا يمكنهم إبداء أي استعداد ومقاومة له أو هروب منه. هذا وعذاب الدنيا له درجات وصور على قدر الشرور والمفاسد والأضرار التي تصدر منهم، فقد يكون في صورة قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة درجة من الألم والكآبة والتعاسة. وقد يصل الأمر أحيانا أن يكون العذاب بالإهلاك برياح أو زلازل أو فيضانات أو ما شابه هذا. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالاستئصال التام من الحياة.